الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من كتاب صحيح البخاري، باب كتاب التفسير، سورة حاميم الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: على أمة على إمام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والسلام والهداف وعامل بسنة الأمين. في باب قول الله تبارك وتعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مقاتل الكفار على أمة فسر هنا على طريقة ومنهج، فسر هنا بإمام، إمام يعني على أمة، لأن الإمام يسمى أمة كذلك، الإمام هو الفرد المقتدى به. فقال هم إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على إمام، يعني مقدم فيهم وساروا على طريقه ونحن سائرون. وهي يبدو والله أعلم أكثر من إمام. إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقه ومنهج، ماشيين بهالطريق يعني. واحنا وإن على آثارهم مقتدون، نحن ماشيين على طريقهم، لأن هنا المشي على الآثار، على آثار هذه الأمة، يعني أمة لها منهاج ولها كذا، كما قالوا حسبنا وجدنا عليه آباءنا، هذا الذي وجدنا عليه الآباء، ونحن نسير على ما كانوا عليه. نعم. وقيله: يا رب، تفسيره: أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم؟ وقيله: يا ربي، إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصف عنهم وقل سلام. قيله قوله، القيل والقول بمعنى، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله بين هذا القول قال: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فقال له الله تبارك وتعالى: فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قالوا تفسيره هو قولهم، يعني قول الله تبارك وتعالى عنهم: أحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. يعني يحسبون فيما يعملونه من المعاصي أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ قال جل وعلا: بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. لكن الآية: وقيله، يعني وقول النبي شاكيا الله تبارك وتعالى: يا ربي إن هؤلاء قوم، لو قوم العرب الذين أرسل النبي، لا يؤمنون، لأن العرب قريش كانوا قوم كما قال الله عز وجل: ولتنذر به قوما لدا، يعني عنيدين في الخصومة. فاللدود هو المعاند في الخصومة. إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قال جل وعلا: فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تهديد من الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن عباس: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن جعل الناس كلهم كفارا، لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعاهد من فضة، وهي درج أو درج وسرر فضة. هذا بيان تفسير قول ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سررا من فضة، لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ففسره قال: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، لجعل الله لكل كافر هذا مع كفره، ولو جعل الله لكل كافر مثل هذا المتاع، إن بيته يكون سقفه من فضة وسرر من فضة ومعارج يصعد عليها درج، يصل عليه كذلك المعارج من هذا المعدن الثمين، ولبيوتهم أبوابا كثيرة، وكثرة الأبواب دليل على يعني اتساع المكان وكثرة الغرف وكثرة منافع، وزخرفة ذهب كذلك وإن كل ذلك لما متاع يعني لو جعل الله لكل كافر مثل هذا في الدنيا يرزقه بهذا الرزق لما بقي أحد على الإيمان. الناس تكفر كلها، كانت الناس تكفر. فهذا الآية فيها بيان لهوان الدنيا عند الله تبارك وتعالى، إن الدنيا هينة، وأنه لو أعطى الكافر منها ما أعطى، فإن هذا لا. لكن لو كان الكافر يمتعه الله هذا المتاع فإنه لا يبقى، ويبقى المؤمن يعني محروم مما يعطى الكافر، فما أحد يبقى على الإيمان. فلولا أن يكون الناس يعني ولولا أن يكون الناس هكذا كفارا لجعل الله لكل كافر حرف، ولولا بيسموها حرف يعني امتناع، الامتناع يعني امتنع فعل الشرط، وامتنع امتنع جواب الشرط، الامتناع فعل الشرط. غير لو حرف امتناع لوجود، اما ده حرف امتناع الامتناع، يمتنع فعل جواب الشرط، الامتناع فعل الشرط. مثل تقول واحد مثلا يعني لولا الحر لذهبنا الى البر، امتنع الذهاب ليش؟ لوجود الحر. امتنع الوجود، هذا لان وجود يعني وجود الحر منع اما مثلا لو قلت له لو جاء مثلا مطر ذهبنا الى البر، فهذا يكون هنا الامر مختلف فيه. فامتنع هذا الامتناع هذا، لو جاء المطر ذهبنا، ولما جاء المطر ما ذهبنا. نعم. فهنا لولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا، يعني لانه لو جعل الله تبارك وتعالى لكل احد هذا الامر لحصل الكفر، فلذلك لم يجعل الله تبارك وتعالى هذا، وانما جعل يعني بسط الدنيا وتضييقها على المؤمن والكافر. يكون لهذا اختبار ولهذا اختبار، وهذا ابتلاء وهذا ابتلاء. نعم. مقرنين مطيقين وما كنا له مقرنين تستووا على ظهور الله. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال هنا مطيقين، يعني ما كنا مطيقين أن نسخر هذا، كيف نقدر نسخر البحر هذا يعني العظيم ونركب على ظهره وننتقل من مكان لمكان؟ لولا تسخير الله ما يتسخر هذا البحر، عنفوان وقوها هائلة عظيم. وكذلك الأنعم، هذا البعير القوي المتماسك هذا لو أنه كان وحشا فوحش هذا شيء، ما الذي يذلله؟ ما يمكن يذلله. وكذلك الخيل وغيرها، لولا أن الله تبارك وتعالى ذلل هذه الحيوانات كما قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها أكل، فلولا تذليلها واستئناس الإنسان لها يعني ما استطاع الإنسان أن يعني يسخر هذا له. والإنسان ربنا سبحانه وتعالى سخر هذا وإنسان يركبه ويذلله. قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إنسان يركب طائرة وهي تسير به في هذه الأجواء، لولا تسخير الله لهذا الجو الحامل ولهذا الحديث القائم والحال الطائر، لولا هذا ما تسخير الله تبارك وتعالى ما كان شيء منها. نعم. آسفونا أسخطونا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال آسفونا بمعنى أسخطون، يعني أغضب الله تبارك وتعالى، لأن الأسف بمعنى التحسر على يعني على شيء مضى، هذا يعني الله تبارك وتعالى منزه عنه، الله ما يتحسر على يعني شيء مضى، وأنه لو كان الأمر بخلاف هذا لكان أفضل، أن كل المقادير بيده سبحانه وتعالى. إنما لما أسفونا قالوا معنا أغضبونا. لما أغضب الله تبارك وتعالى وأسخطوه أوقع فيهم عقوبته سبحانه وتعالى. يعشو ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيد له قرينا شيطانا فهو له قرين. قال يعشو يعمى. العشى يأتي بمعنى العمى، ويأتي العشى كذلك أو العشي بمعنى العمى الوقتي اللي هو العمى مثلا في الليل، يعني بعض الناس يرى في النهار ولا يرى في الليل، هذا بمعنى العشى. نعم. وقال مجاهد أفنضرب عنكم الذكر أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه؟ نعم. فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. فقول الله فنضرب عنكم الذكر صفحا يعني هكذا نخليكم ولا نحاسبكم، تكفرون ولا تحاسبون. نعم. ومضى مثل الأولين، سنة الأولين. قال الله ومضى مثل الأولين يعني سنة الله تبارك وتعالى في الأولين أنهم لما ظلموا أهلكهم الله تبارك وتعالى. فكذلك إذا أنتم خاطب الله الموجودين فيقول لهم إذا ظلمتم فتجري عليكم سنة الله فيما مضى في يعني أسلافكم المجرمين الذين مضوا. نعم. مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال. نعم. ينشأ في الحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون؟ أو من ينشأ في الحلية اللي هم الجواري البنات يعني مش الجواري بمعنى يعني الإماء. قال جل وعلا في الإناث أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، بيان نقص الأنثى عن الذكر، فإن الأناث والجواري تنشأ في الحلية لا بد يتحلى من الصورة تلبسها قراط خواتم وكذا ولي. هذا من النقص، هذا من هو في الخصام غير مبين. كيف يعني تجعلون لله هذا الذي انتم عندكم تعتبرونه يعني من ابواب النقص فتنسبون هذا الناقص الله تبارك وتعالى وتجعلون الذكور لكم انتم؟ المفروض يعني على الاقل يعني بالقياس ان تجعلوا ما خص الله به، يعني تقول الملائكه هذه الله خص بها نفسه وهذول اولاده، كيف تجعلون له الإناث الذي تكرهونهم تجعلوها لله وتجعلون الذكور لكم؟ يعني هذا من باب بيان سفاهة يعني عقولهم، وإلا فالملائكة لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، وإنما هو خلق ليس بذكر وأنثى، وإنما خلق مستقل ما بينهم تزاوج، وقائمون بأمر الله تبارك وتعالى بعبادة الرب جل وعلا. نعم. لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان، يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم، الأوثان أنهم لا يعلمون. هذا كما قالت الكفار احتجاجهم بإنما يجري بالقدر، يعني قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم اللي هم ما عبدوا الأوثان ولا عبدوا كذلك الملائكة وما يعبدونهم من دون الله. قال جل وعلا ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. نعم. في عقده ولده قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها اللي هي كلمة التوحيد ما دعا إليه قومه من التوحيد كلمة باقية في عقبه، عقبه ولد. وأولاد إبراهيم اثنان، إسحاق وإسماعيل. إسماعيل بكره من هاجر وإسحاق بعده. فإسماعيل الله تبارك وتعالى أرسله في هذه الأمة العربية ودعا إلى التوحيد وبقي دخل العرب، وأبناؤه وأبناء إسماعيل بقيوا على التوحيد ما شاء الله تبارك وتعالى، أن يبقوا إلى أن غير دينهم الخزاعي عمرو بن الحج. وإسحاق ولد له يعقوب ويعقوب جاء منه 12 ولد. وبقي يتكلم التوحيد كذلك في هذا البيت اللي هم هذه السلالة هم أولاد يعقوب اللي هم بنو إسرائيل أولاد إسرائيل وبقوا على التوحيد يعني ما شاء الله. فجعلها كلمة جعل إبراهيم وصى أولاده وجعل هذا التوحيد كلمة باقية في عقله. وكان كل نبي يوصي أولاده كما قال جل وعلا كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكان دائما يعني يوصون بعضهم وصي النبي فيهم أولاده بأن يتمسكوا على الإسلام حتى يموت. نعم. مقترنين يمشون معه. إيه هذا مما طرحوه جاء معه الملائكة مقترنين يعني يجي هو الملائكة نشوفهم مع بعض هذا الرسول وهذا الملائكة جمع عشان يعني هذا المقترح والكفار عشان يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. هذا كلام الكفار لموسى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كلام فرعون لما خاطب وقال في قومه قال هذا يعني يقارن بين نفسه وبين موسى فيقول هذا يقول قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب إن كان يدعي أنه يعني رسول الله الذي يملك السماء والأرض أو جاء معه الملائكة المقترنين يجي هو الملائكة علشان يدعونا فأقول فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم. سلفا قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلناهم الله يقول عن قوم فرعون فجعلناهم سلفا لما أغرقهم الله سلفا ومثلا للآخرين. سلف من مضوا هذا ربنا جعلهم سلف لمن كان على شاكلته لأن السلف اللي هم القوم الماضين إما أن يكونوا سلف يعني صالحين كمن مضى من الرسل ومن مقدم القوم فنحن نسمي مثلا أصحاب النبي سلفنا هؤلاء الصالح وإما أن يكونوا سلف صالحين مجرمين كقوم فرعون أصبحهم سلف لمن بعده يعني كل من سار على طريقتهم فهؤلاء سلفوا ماشي عليه على نفس الطريق. نعم. ومثلا عبرة عبرة جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عبرة عشان يعتبروا شوف انظر هؤلاء كانوا في دورهم وقصورهم وحضورهم وسرورهم وتمكنهم فلما كفروا بالله تبارك وتعالى انظر كيف انهن المال الله سبحانه وتعالى يعني أخرجهم من ما كانوا فيه من النعيم والتمكن وألقاهم في البحر وبعد ذلك لحقتهم اللعنة على طول وبالنار وبالخزي وبالدمار هذا فهذه مثل حتى يشوف كل إنسان هذه انظر فعل الله تبارك وتعالى في المجرمين كيف يكون. نعم. يسدون يضجون ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون يعني اشمأز كفار يعني كفار العرب من ذكر ابن مريم طبعا لانهم كانوا يعتبرون انهم احسن من النصارى النصارى بيعبدوا شخص رجل اما هم بيعبدوا الملائكة بنات الله هذول النصارى يقول لك هذا عيسى ابن الله يقول لك عيسى رجال هذا اما احنا بنعبد احنا احسن منهم يقولوا احنا افضل من النصارى نصارى يعبد واحد منهم اما احنا بنعبد بنات الله فمخ عقل الله يقول لما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو يعني آلهتنا التي نعبدها اللي هي الملائكة خير ام عيسى فجل وعلا ما ضربوا لك إلا ما إلا جدلا بل هم قوم خصمون لأن عيسى ليس إلها حتى يقارن بين الإله ده أحسن ولا هذا أحسن، عيسى إنما عبد لله تبارك وتعالى، والملائكة ذلك عبادة لله، ليس أحد منهم يعني إله يعبد. فنفاضل بين الآلهة نقول والله نتخذ إله من البشر أفضل ولا إله من الملائكة أفضل؟ القضية جدل عند هؤلاء المجادلين من الكفار. نعم. مبرمون مجمعون. مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فطبعا هذا توعيد من الله تبارك وتعالى. إبرام الأمر هو إحكامه وقضاءه. فأمر مبرم يعني محكم أقضي به لا رجعة عنه. فالله يقول أم أبرموا أمرا، لهم الكفار يعني أحكموا أمرهم في أمر اللي هو القضاء على الإسلام وقضاء على الرسول. قال جل وعلا فإنا مبرمون، يعني نحن كذلك قاضون بها. لكن وين بقى يعني هذه العبيد المهازيل اللي ليس بيدهم حول ولا قوة، يعرضوا مشيئة الرب وقدرة الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فيبين بعد أما أبرموا أمرا فإنا مبرمون، كما قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لكن هل يكون مكر الإنسان كمكر الله سبحانه وتعالى؟ لا، وين هذا؟ ما في لا مقارنة بين هذا وهذا. نعم. أول العابدين أول المؤمنين. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا من نقاش على الكفار، إن الرسول هذا يقول لهم لو كان للرحمن ولد هذا لا يكون ولا يمكن يكون. لكن على قولهم، من التنزل على قولهم، فأنا أول العابدين، فأنا أول من يعبد يعني هذا الولد لو كان للرحمن ولد. هذا طبعا هو تعريف على مستحيل، لأنه بيان أنه لن يستنكف أنه يعبد من أمر الله تبارك وتعالى بعبادته، لكن ليس لله ولد. قل لو كان، هذا يعني على فرض ما يعتقدون هم، فيقول النبي فإني فأنا أول العابدين. لكن الله تبارك وتعالى لا ولد له سبحانه وتعالى ولا جزء له، والواحد الأحد سبحانه وتعالى. نعم. وقال غيره إنني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء، الواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر. ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله إنني بريء بالياء. قال الآية إني براء مما تعبد. فبراء هي تستخدم للفرد، فيقول أنا براء، يستخدم للمثنى يعني يقولون إنا براء، وللجمع إنا براء كذلك. فبراء هذه بمعنى اللي هو المفارق والمباين والمنافي، تستخدم للجميع. أما بريء فبريء تثنى وتجمع، فيقال أنا بريء منك، نحن الاثنين يقولوا نحن يعني بريئان منك، وإذا كانوا مجموعة يقولوا نحن بريئون مثلا من هذا الأمر. أما براء تستخدم بهذا يعني اللفظ للمفرد والمثنى والجمع. نعم. والزخرف الذهب. الزخرف الذهب، وزخرفة الذهب. نعم. ملائكة يخلفون، يخلف بعضهم بعضا. قل لو كان في الأرض الآية لجعلنا منكم ملائكة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لجعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلف بعضهم بعضا. لكن الله تبارك وتعالى يعني لم يشأ أن يجعل في الأرض ملائكة، إنما جعل هذه الأرض سكنة لأولاد آدم يخلف بعضهم بعض فيه. نعم. باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم معكفون. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان النبي يخطب بالقرآن ويبينه كما قرأ في قاف حتى حفظتها بعض الصحابيات منه من كثرة ما يقرأ النبي على منبره صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية في سورة الزخرف فيها موعظة عظيمة جدا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ونادوا أهل النار يا مالك. مالك هو خازن النار، الملك الذي يعني وكله الله تبارك وتعالى بحفظ النار. ليقضي علينا ربك يعني دعاء بأن يقضي الله عليهم فيميتهم ويريحهم يعني من هذا العذاب الذي هم فيه. قالت الله تعالى قال أي مالك إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. قيل أنه يرد عليهم في آخر اليوم بعد 1000 سنة، يعني يقول هذا في أول اليوم فلا يرد عليهم إلا بعد مضي 1000 سنة، ويقولون بهذا التبكيت إنكم ماكثون. فيقول أنه سمع، يقول سمع النبي يقرأ بها على المنبر يعظ الناس بها صلوات الله وسلامه عليه. وقال قتادة مثلا للآخرين أو للآخرين عظة لمن بعدهم. وقال غيره مقرنين ضابطين، يقال فلان مقرن لفلان ضابط له. يعني ما كنا ضابطين لهذا، يعني ما كنا لنضبط البحر ولا نضبط هذه الحيوانات، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، في مستطيعين او ضابطين له. نفس المعنى. والاكواب الاباريق التي لا خراطيم لها. الكوب يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. فالكوب هو ما الذي ليس له حلقة، له حلقة هنا في في في هذا الكوز مركوز، وأما ما ليس له حلقة فهذا الكوب. طاف عليهم صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الله. وقال قتادة في أم الكتاب، جملة الكتاب، أصل الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا العليم حكيم، في أم الكتاب، أم الكتاب أصله. أول العابدين أي ما كان، فأنا أول الآنفين، وهما لغتان رجل عابد وعبد وعبد. هذا تفسير آخر لقول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال العابد بمعنى الآنف، يعني فأنا أول الـ يعني الآنفين، يعني آنف أن يكون لله ولد. فسر بهذا، لكن المعنى بهذا الصورة لا يستقيم، لأنه هنا جاء على صيغة الشرط إن كان للرحمن ولد فأنا أول المستنكفين والآنفين، ما يستقيم المعنى. وإنما الذي يستقيم لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وبيان أنه ليس له ولد سبحانه وتعالى، والحال أنه ليس له ولد، وأن الله يعني هو الذي كما جاء في الآية التي قبلها والذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض، ليس للعالمين إله غيره سبحانه وتعالى. وقرأ عبد الله وقال الرسول يا رب، ويقال أول العابدين الجاحدين عن عبد عن عبد يعبد أو من عبد يعبد. أي من عبد يعبد. من عبد يعبد. من عبد يعبد. باب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين مشركين. والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. نعم كنتم قوم مسرفين يعني كافرين مسرفين متجاوزين في الإسلام. ومضى أن معنى فنضرب عنكم الذكر صفحا يعني نخليكم ولا يعني نحاسبكم مع كفركم لا يكون هذا كقول الله تبارك وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين. نعم جزءا عدلا جعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قال هنا جزء بمعنى عدل. الجزء معروف أنه هو يعني جانب الشيء هو بضعة من الشيء. فجعلوا له لأن لما كل الذين قالوا إن لله ولد معناه أنهم جعلوا لله جزء لأن الولد بضعة من أبيه مثله فهو صنه. فالذين قالوا بأن الملائكة بنات الله إذن هذا جعلوا جزء هذا معناه يرد. والذين قالوا عيسى ابن الله كذلك قال جل وعلا إن الإنسان وجعلوا له من عباده هم عباده جعلهم جزء زعموا أنهم أولاد بالله تبارك وتعالى إن الإنسان لكفور مبين شيء الكفر بينه. نعم